بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المقطع الرابع من مقاطع دروس دورة في حجية السنة والشبهات المثارة حولها. وكنا قد أخذنا في المقاطع السابقة المراحل العناية بالسنة، السنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السنة في وقت الصحابة، ثم السنة في وقت التابعين، وها نحن نتحدث عن المرحلة الرابعة وهي السنة في وقت أتباع التابعين. العناية بالسنة في هذه المرحلة هي من المراحل التي ظهرت فيها العناية بشكل جلي، وتطورت تطور أمر العناية بالسنة في هذه المرحلة بشكل ظاهر، وحتى التدوين في السنة تطور في هذه المرحلة. فسابقا كان المرء يدون لنفسه بعض الأحاديث، يجمع ما سمع، وحتى الجمع يعني الذين أرادوا أن يجمعوا جمعا عاما هو مجرد جمع. ولكن في هذه المرحلة ظهرت قضية التصنيف، ومعنى التصنيف أي ترتيب الأحاديث على الأبواب، تجمع الأحاديث وترتب على كتب وأبواب، وهذا لم يكن معروفا في السابق. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل: والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف. كانت التصانيف في هذه المرحلة في الغالب يجمع الحديث ويخلط بكلام يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يخلط في نفس النص ونفس المتن، لا، وإنما في الباب. فمثلا من المصنفات المشهورة جدا في هذا في هذه المرحلة مصنف موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك، وموطأ الإمام مالك مرتب على الكتب والأبواب، وفيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام بعض الصحابة، وفيه كلام الإمام مالك. وسأذكر بعض من صنف في هذه المرحلة. من أول من ابتدأ، بل قيل إنه أول من ابتدأ التصنيف، ابن جريج رحمه الله تعالى، وقد توفي عام 150، صنف السنن والطهارة والصلاة. وكذلك محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى صنف في المغازي، وقد توفي محمد بن إسحاق 151، وقيل 152، وقيل 153. وأيضا معمر بن راشد الأزدي صنف الجامع، وتوفي 153. وابن أبي عروبة صنف السنن والتفسير، وتوفي عام 157. وسفيان الثوري وحماد بن سلمة، وذكرنا الإمام مالك أيضا ممن صنفوا في هذه المرحلة. صورة أخرى من صور العناية بالسنة في هذه المرحلة، هذه المرحلة شهدت تطورا عجيبا أو سريعا جدا في قضية قواعد علم الحديث، وذلك لأن علم الحديث تطور مع الحاجة له، لأنه في وقت الصحابة لم تكن السلسلة طويلة، كان الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما روى عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت التابعين السلسلة بدأت تطول نوعا ما، قد يروي التابعي عن تابعي آخر عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في وقت التابعي التابعين كثر الرواة وطالت الأسانيد نوعا ما، ويعني دخل في الرواية أناس كثير، منهم الذين يضبطون، ومنهم المجاهيل، ومنهم فلما كانت الحاجة بهذه الطريقة طور العلماء والمحدثون الأدوات الضامنة لمعرفة ما صح من الرواية مما لم يصح. فلذلك نجد أسماء لامعة في ميدان علم الحديث وعلم العلل كانت في هذه المرحلة، من أبرزهم وأشهرهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج. وشعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى توفي عام 160 للهجرة، وهو من تابعي التابعين يروي عن جماعة من التابعين، يروي عن غير واحد من التابعين، يعني مثلا يروي عن قتادة وهو تابعي، ويروي عن عمرو بن دينار وهو تابعي. فشعبة كان من الذين طوروا علم الحديث، وعرف له كلام في العلل، وله كلام في السماع وعدم السماع، وله كلام في الرواة وأحوالهم وثقتهم. ولذلك يقول ابن رجب هو أول من وسع الكلام في هذا الشأن، أو في يعني علم العلل والرجال، وكما قال رحمه الله تعالى. وظهرت أسماء لامعة أيضا كثيرة في هذا في هذه المرحلة، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومنهم الذي كان له أثر كبير في المرحلة التالية. المرحلة التالية هي المرحلة الذهبية لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان هناك رجل في المرحلة هذه له أثر في المرحلة التالية. يعني نحن في المرحلة الرابعة، هنا عالم في الرابعة كان له أثر كبير في تخريج علماء المرحلة الخامسة، وهو يحيى ابن سعيد القطان، وهو تلميذ شعبة. يحيى أخذ عن شعبة، هذا العلم يأخذه كابر عن كابر، يحيى القطان أخذه عن شعبة، وعلى يد يحيى القطان تخرج كبار علماء الحديث، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام يحيى بن معين، والإمام علي بن المديني. هؤلاء الثلاثة هم أقطاب علم الحديث، تخرجوا على يدي يحيى بن سعيد القطان، وعلى يدي غيره أيضا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كان في هذه المرحلة الرابعة، والذي قلته في يحيى القطان أقوله في عبد الرحمن مهدي، إلا أنه أقل قليلا من ناحية تخريج التلاميذ، وإلا فهو من تلاميذ شعبة، وهو عالم في الحديث، وأيضا هو من شيوخ كبار المحدثين في المرحلة الخامسة. الشاهد أن المرحلة الرابعة هي مرحلة تطور للعلم الحديث الذي هو صمام أمان للرواية، وأيضا هي مرحلة تطور في التدوين والجمع. الصورة الثالثة من صور العناية بالسنة في المرحلة الرابعة تتبع الرواة المكثرين وملازمتهم. نجد أن الرواة المكثرين المشهورين الذين جمعوا الحديث، نجد أن لهم تلاميذ لازموهم وضبطوا حديثهم، وعرفوا بإتقان أو بجمع ما عند هذا الشيخ. فعندنا مثلا، سبق عندنا في المرحلة الثالثة في التابعين عندنا الزهري، قتادة، عندنا مثلا عمرو بن دينار، هؤلاء أبو إسحاق السبيعي، هؤلاء من المكثرين جدا من الرواية من التابعين. في طبقة تابعي التابعين عرف عدد كبير من المحدثين لازموا هؤلاء الرواة المكثرين ملازمة تامة، بحيث عرفوا جميع حديثهم. فعندنا مثلا في الزهري لازمه الإمام مالك وسفيان بن عيينة ومعمر ويونس بن يزيد وعقيل وشعيب وأمثال هؤلاء، لازموا الزهري واستخلصوا ما عنده من حديث. أبو إسحاق السبيعي لازمه الإمامان شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عفوا ليس محمد خازم في الأعمش، شعبة وسفيان الثوري وكذلك إسرائيل حفيده وجماعة. وعمرو بن دينار أيضا لازمه شعبة كذلك، وابن جريج وسفيان بن عيينة وقتادة، شعبة أيضا لازم شعبة يذكر لنا في يعني ذكر لنا في هذه المرحلة كثيرا، شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهمام بن يحيى. الشاهد أن هذه المرحلة تميزت بهؤلاء الرواة الذين تتبعوا المشاهير المكثرين من الرواية ولازموهم وضبطوهم وضبطوا حديثهم. ولما نجد العلماء في المرحلة الخامسة الذين نقدوا الحديث وتكلموا صنفوا في الرجال والرواة، نجدهم لما يتكلمون عن الرواة يفصلون، فيقولون أبو إسحاق السبيعي يروي عنه مثلا جماعة وأضبطهم وأحفظهم لحديثه فلان وفلان، ولكن فلان لا ليس ضابطا لحديثه، عمرو بن دينار أثبت الناس فيه فلان ثم فلان ثم فلان، وأما فلان فكذا وكذا. فتشكلت قضية الأخذ والتحمل في الرواية بشكل ظاهر. ثم ننتقل إلى المرحلة الخامسة من مراحل العناية بالسنة، وهذه المرحلة الخامسة هي مرحلة العصر الذهبي للسنة النبوية، العصر الذهبي من كل الوجوه ومن كل الجهات. ففي هذا العصر اجتمع عدد كبير من علماء الحديث، لا يعني ربما يقل أو لا لم يجتمع في عصر من العصور مثل هؤلاء العلماء العارفين بقضية الحديث والأسانيد والرجال. ففي هذا العصر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وجماعة كبيرة من المحدثين. من ناحية أيضا من ناحية التدوين، من ناحية التدوين تدوين السنة في هذا العصر، استقر التصنيف في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان ينقل مشافهة دون وكتب في هذا العصر في مصنفات، ولم يكد أو لا يكاد يفوت على من صنف في هذا العصر حديث واحد، لا يكاد يفوت على من صنف في هذا العصر حديث واحد. فأشهر كتب السنة المعروفة صنفت في هذا العصر، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه إلى آخره، كله صنفت في هذا العصر الذي هو القرن الثالث للهجرة، المرحلة الخامسة، القرن الثالث للهجرة. ومن مظاهر العناية أيضا بالسنة في هذا العصر أن علم الحديث وقواعد الحديث وقواعد نقد الرجال والكلام في الرواة وتمييز الصحيح من الضعيف وتمييز الثقة من الضعيف من غير الثقة، هذا كله استوى وبلغ الذروة في هذا القرن، استوى وبلغ الذروة في هذا القرن، وصنفت مصنفات في ذلك. الإمام البخاري صنف كتاب التاريخ الكبير من أكبر كتب الرجال، من الرجال الذين هم رواة الحديث. ابن أبي حاتم صنف الجرح والتعديل من أكبر كتب الرجال، وكذلك السؤالات، كتب السؤالات كثيرة جدا. السؤالات يعني يأتي التلميذ ويسأل الشيخ، مثلا الإمام أحمد يسأله أسئلة كثيرة في الأحكام الأحاديث والرجال، أو يكتب ما يسأل بحضوره ويخرج هذا في كتاب، وهذا كثير جدا. وابن معين له التاريخ، وعلي بن المديني له العلل، والإمام أحمد له كتاب العلل ومعرفة الرجال. الشاهد أن قواعد علم الحديث ونقد الحديث ونقد الرجال ظهرت بشكل أو استقرت في هذا العصر وبلغت الذروة والتمام والكمال. ثم ننتقل إلى المرحلة السادسة، وهي ما بعد القرن الثالث، القرن الرابع والخامس إلى آخره. يعني هذه القرن الرابع استمر التصنيف المسند، المسند يعني المذكور فيه الأسانيد، ولكن ليس هناك يعني الكتب الكثيرة المهمة جدا في هذا العصر. نعم يوجد بعض الكتب كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم، لكنها قليلة بالنسبة للكتب التي في القرن الثالث. وعلم الحديث أيضا استمر في هذا العصر، ولكن ليس مثل القرن الثالث الهجري. أما القرن، طبعا ظهر في القرن الرابع اللي هي في المرحلة السادسة تصنيف جديد اسمه المستخرجات، وهو أن يأتي محدث يأخذ كتابا سبق تأليفه وتصنيفه مثل البخاري فيستخرج عليه، يعني يروي نفس أحاديثه لكن بأسانيده هو وليس بأسانيد البخاري. أما القرن الخامس فما بعده فالتصنيف ليس فيه كبير شيء، تصنيف السنة، وظهرت الكتب الغير المسندة، يعني يأتي المصنفون ينتقون من الكتب التي صنفت في القرن الثالث والرابع ويجمعونها دون أسانيد ويرتبونها، يعني ظهرت عمدة الأحكام، بلوغ المرام إلى آخره. طبعا هذا ليس في الخامس، إنما الخامس وما بعده. وانتهى وقت هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.